يا حبيبي يا حبيبي يا غلاتي يا دوا قلبي الجريح، انت روحي انت عمري دامك بقلبي كبير. لا يهمك اي مخلوق كبير، دامك بعزك غلاتك دايمه.